وهو قيد في التعريف يخرج به بعض أنواع العزيمة مثل وجوب الصلاة والزكاة والحج والصوم وغيرها من بقية التكاليف، فإن هذه الأحكام ثبتت بأدلتها الخاصة على خلاف الدليل الذي هو الأصل، وهو الأصل، فإن الأصل من الأدلة المختلف فيها. وقد قال القرافي إن هذه فكل التكاليف ثابتة على خلاف الأصل عدم التكليف، فقال القرافي إن هذه التكاليف ثابتة على خلاف الأصل فإن الأصل عدمها، فلو لم يرد شرع بها لما شرعت، ولكن مع ثبوتها على خلاف الدليل مراد الدليل العام الذي هو الأصل لا تسمى رخصة، لأن مخالفة الدليل مرادنا الدليل العام الذي هو الأصل ليست لعذره هو المشقة أو الاضطرار، بل إن مخالفة الدليل هنا بل المخالفة للابتلاء والاختبار من الله تعالى لعباده، بحيث إن من امتثل منهم يثاب ومن لم يمتثل يعاقب. فالأحكام التكليفية التكاليف كلها ثبتت على خلاف الدليل، قلنا الدليل عام يشمل، قلنا أطلق الدليل كي يشمل الدليل الخاص والدليل العام وكي يشمل جميع أنواع الأدلة، فالحكم التكاليف كلها ثابتة على خلاف الدليل، وبدليل ثبتت يعني ثبت وجوب الصلاة بقوله أقيم الصلاة، فثبت وجوب الصلاة بدليل، وهذا الحكم الثابت وهو وجوب الصلاة جاء على خلاف الدليل الذي هو الأصل، فهل يكون هذا الحكم رخصة؟ قال لا، لأنه ليس المراد هنا من قوله الحكم الثابت على خلاف الدليل أن يكون حكما ثابتا على خلاف أي دليل، لا، المراد هنا الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر، فما ثبت على خلاف الدليل لا لعذر بل لمانع كالحيض في فيما يتعلق في صلاة بصلاة الحائض وصومها، وما ثبت على خلاف الدليل لا لعذر بل للاختبار والابتلاء كما هو حال التكاليف جميعا، فلا يعد من قبيل الرخصة، وإنما يعد من قبيل الرخصة ما ثبت بدليل على خلاف الدليل لعذر. أقسام الرخصة أربعة: القسم الأول الإيجاب مثل وجوب أكل الميتة للمضطر، وهذا على الصحيح المشهور من مذهبنا، ومقابله أنه مباح، فعلى القول بأنه واجب فيعصي من تركه، إذن فيجب على المضطر أن يأكل الميتة، يجب على من غص بلقمة وكادت روحه أن تزهق ولم يجد أمامه إلا خمرا أن يشربها كي ينقذ روحه، لأن إلقاء الشخص نفسه إلى التهلكة محرم لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولأن قتل الإنسان نفسه أو التسبب في ذلك محرم لقوله ولا تقتلوا أنفسكم، ولأن إصابة إنسان نفسه بضرر محرم لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر، فيجب على يعني هنا الرخصة يعني رخصة مع ثابتة لأنها يعني انتقل الحكم فيها من الصعوبة إلى السهولة من التحريم إلى الوجوب، ومع ذلك فهي رخصة. وبعض العلماء أورد على هذا قال كيف تكون رخصة وتكون واجبة، الرخصة مبناها على التيسير والتسهيل كما هو معناها اللغوي، فكيف تكون رخصة مع القول بوجوب أكل الميتة للمضطر، فالوجوب ينافي التيسير والتسهيل. فالجواب أن السهولة هنا في أكل الميتة لغرض النفس في بقائها من أجل المحافظة على النفس، فمن هنا يعني لأن فيه تحقيقا للمحافظة على النفس فمن هنا سميت بالرخصة. وبعضهم قال مثل هذا لا يسمى رخصة لأن فيه تكليفا فيه طلبا. الجواب يعني لم يمثل الموضوع السؤال، يعني الجواب يقول إن معنى الرخصة وهو التيسير والتسهيل قد وقع هنا وثبت هنا، من حيث إن فيه تيسيرا وتسهيلا على المكلف بأمره بالمحافظة على نفسه، فتحقق معنى الرخصة فيها. تعريف مثلا في عذر المطالعة، تعريف الملكية مثلا للرخصة، والانتقال من حكم شرعي صعب إلى حكم شرعي سهل لدليل، قد يكون متوافقا مع هذا الكلام، واعتبار أنه هذا الحكم أسهل وإن كان حكما ملزما وإن كان فيه الإلزام. نعم، تمام، هو هكذا. وهذا الإمام ابن السبكي في جمع الجوامع قال: والحكم إن تغير من صعوبة إلى سهولة. فيلاحظ في موضوع الرخصة الانتقال من الصعوبة إلى السهولة، فهنا ورد الاعتراض: أين السهولة في الإيجاب؟ والإيجاب فيه إلزام، السهولة في متعلق الإيجاب يتنافى مع السهولة والتيسير والترخيص. فالجواب أن السهولة هنا جاءت من جهة المحافظة على النفس، فالمحافظة على النفس يعني أمر مطلوب، وجاء الإيجاب يحققه. طبعا يمكن أن يقال أيضا إن القول بإباحة أكل الميتة للمضطر يحقق هذا الأمر، لكن الإيجاب أيضا يجاب عن هذا بأن الإيجاب يعني يؤكده بل يلزم به، يعني ولا يدع رخصة مجالا للمكلف أن يتركه أو يتهاون في شأنه. الجاري على ألسنة الناس أن إباحة أكل لا، يعني المراد هنا بالإباحة ما يقابل المنع المعنى الأعم، فيشمل يعني ما كان على سبيل الوجوب ينبغي، والأفضل والأولى والأصح أن الإنسان إذا عبر يقول وجوب أكل الميت على المضطر. طيب، قال: فإن هذا الحكم ثبت بدليل، وهو قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، مع قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وهذا الدليل يخالف الدليل الدال على حرمة أكلها، وهو قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة. فوجوب أكل الميتة للمضطر رخصة، لأنه ثبت بدليل على خلاف دليل آخر لعذر، وهو الاضطرار إلى الأكل لحفظ الحياة. القسم الثاني من أقسام الرخصة الندب، مثل قصر الصلاة الرباعية في السفر إذا توفرت شروطه، ومنها أن يكون السفر بالغا 3 مراحل فأكثر، خروجا من خلاف أبي حنيفة، لأن أبا حنيفة لا يجيز الجمع في السفر إذا كان أقل من 3 مراحل، بل يوجب الإتمام، لا يجيز حنيفة، لا يجيز القصر، مش الجمع، أبو حنيفة لا يجيز الجمع إلا في النسك. فإن أبا حنيفة إذن لا يجيز القصر في السفر إلا إذا كان السفر قد بلغ 3 مراحل. عندنا الشافعية يجوز القصر إذا بلغ مرحلتين، إذا كان السفر يبلغ مرحلتين. طيب، فالشافعية قالوا: إذا بلغ سفره مرحلتين فيباح له القصر، والأفضل عدم القصر مراعاة لخلاف أبي حنيفة، فإنه لا يجيز القصر حينئذ. فإذا بلغ سفره 3 مراحل فالأفضل والمستحب في حق المسافر القصر، خروجا من خلاف أبي حنيفة الذي يوجب القصر، يعني أبو حنيفة يحرم القصر فيما كان أقل من 3 مراحل ويوجب القصر فيما كان أكثر 3 مراحل فأكثر، بينما عندنا على كل حال القصر ليس بواجب. اتفق فقهاؤنا على أن القصر ليس بواجب، وهو الجمهور. نعم، وأبو حنيفة يعني قال إن القصر رجوع إلى الأصل، لأن الأصل أن الصلاة فرضت 2 ركعتين فزيد في صلاة الحضر وقرت صلاة السفر، كما جاء عن سيدة عائشة رضي الله عنها في الصحيح، صحيح البخاري. فلا يكون رخصة على رأي أبي حنيفة طبعا. لا يصح، ولا يكون رخصة وعزيمة على رأي أبي حنيفة. نعم، فإذلك قال: قصر الصلاة الرباعية في السفر إذا توفرت شروطه، يعني إشارة إلى هذه القضية. ف فإن هذا الحكم ثبت بقوله صلى الله عليه وسلم، هذه الرخصة، لأن سيدنا عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا يقول فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس، فقال صلى الله عليه وسلم إن هذه صدقة أو صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا منه صدقته. وهذا الدليل مخالف للدليل الدال على وجوب الإتمام مثل قوله تعالى وأقيموا الصلاة مع فعله عليه الصلاة والسلام المبين لعدد الركعات وغير ذلك من الأدلة. فإذا هذا الحكم يفيد، هذا الحكم هو الندب وهو قسم من أقسام الرخصة. فندب القصر رخصة لأنه حكم ثبت بدليل على خلاف دليل آخر لعذر، وهذا العذر هو المشقة، مشقة السفر. القسم الثالث من أقسام الرخصة الإباحة مثل إباحة العرايا أو السلم. فإن إباحة العرايا حكم ثبت بقوله عليه السلام وأرخص أو رخص في العرايا، الحديث المتفق عليه. والمراد بالعرايا بيع الرطب على النخل خرصا بثمر أو بتمر على الأرض كيلا، وهذا البيع مستثنى من اشتراط المماثلة في بيع الربوي بمثله. والحكمة أو العلة والدافع إلى هذا هو حاجة الفقراء. طيب، ثم يعني استمر الترخيص للفقراء وللأغنياء. طيب، وهذا الدليل مخالف للدليل الدال على حرمة الربا، يعني المراد على حرمة بيع الربوي بمثله متفاضلة، لأن الرطب والتمر من الربويات المطعومات التي يحرم بيعها بمثلها متفاضلة، مثل قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وهذه المخالفة لعذر وهو حاجة الفقراء. وإباحة السلم حكم ثبت بقوله عليه السلام من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، وهذا الدليل مخالف للدليل الدال على حرمة بيع المعدوم، مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك، هذا عند الأربعة عن حكيم بن حزام. وهذه المخالفة لعذر وهو الحاجة، فكل من إباحة العرايا والسلم وكل من إباحة العرايا والسلم رخصة لانطباق حقيقتها عليه. الإمام الغزالي رحمه الله تردد في المستصفى في السلم، هل هو رخصة يعني بدليل ما ذكر لأنه على خلاف، لأن السلم على خلاف قوله عليه السلام لا تبع ما ليس عندك، أو ليس برخصة، بل يقال إن عقد السلم عقد آخر فهو يعني من قبيل بيع الدين، من قبيل بيع الدين. وذاك الحديث القائل لا تبع ما ليس عندك يتعلق ببيع العين، فافتراقهما في الشرط لا يلحق أحدهما بالرخص إلى آخر ما ذكره رحمه الله. لكن أيضا حتى لو قلنا إن عقد السلم بيع دين فهذا ثابت على خلاف الحديث الضعيف لكن يعني المتفق عليه، ونهى عن بيع الكالئ بالكالئ، نهى عن بيع. لكن هو أيضا يمكن أن يقال إن السلم ما هو بيع دين بدين، يعني إن السلم لابد فيه من تسليم رأس المال على كل حال. لكن هو يعني السلم يخالف لا تبع ما ليس عندك، لأنه الحديث لا تبع ما ليس عندك يشمل بيع الدين وبيع العين يشملهما. القسم الرابع خلاف الأولى، مثل الفطر في نهار رمضان بالنسبة للمسافر الذي لا يتضرر بالصوم، فإن هذا الحكم ثابت بقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طبعا هنا المسافر الذي لا يتضرر، فإن تضرر صار صار الفطر واجبا ويدخل في القسم الأول من أقسام الرخصة. وهذا الدليل مخالف لدليل آخر وهو قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهذه المخالفة لعذر وهو مشقة السفر، وإنما كان الفطر لمن لا يتضرر بالصوم خلاف الأولى لقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم. يفهم من كلامهم كما ذكر الإمام الولي العراقي وغيره أن الرخصة لا تكون محرمة ولا مكروهة، وهو ظاهر قوله عليه السلام إن الله يحب أن تؤتى رخصه، والمحرم والمكروه ليس مما يحب الله سبحانه وتعالى أن يأتيه المكلف. هذا الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه رواه الإمام أحمد عن ابن عمر. ولكن اعترض على هذا، اعترض الإمام الماوردي برخص هي من قبيل كالاستنجاء بالذهب، وهذا يعني يجب الاستنجاء، يجوز الاستنجاء بالذهب إذا لم يوجد غيره، مع أن يعني الذهب هذا من الأمور المحرمة، الاستنجاء بالذهب حرام، استنجاء بالذهب حرام، ومع ذلك إذا لم تجد غيره فيجب الاستنجاء، يعني هذه رخصة إنه تستنجي بالذهب إذا لم تجد غيره. فالجواب عن هذا إنه هنا ليس من أجل يعني الاستنجاء، إنما هو من قبيل التحريم الاستعمال الذهب، يعني هنا ثبت على خلاف تحريم استعمال الذهب. وأما ما يتعلق إذن فالتحريم لا يكون رخصة للمنافاة، وأما الكراهة فيمكن كونه رخصة بأن ينتقل الحكم من التحريم إلى الكراهة. قال الشيخ المرصفي إلا أنه لم يوجد في أفراد الرخصة مكروه، ما وقفنا على رخصة مكروهة. طيب، فالراجح أن أقسام الرخصة هي أربعة كما ذكر الشيخ. تعريف العزيمة: العزيمة في اللغة مصدر عزم على الأمر عزما، وعزيمة إذا قصد إليه قصدا مؤكدا، فالعزيمة إذن هي القصد المؤكد. وأما العزيمة عند الأصوليين فقد عرفها البيضاوي بأنها الحكم الثابت على وفق الدليل أو على خلاف الدليل لغير عذر بل لمانع أو للاختبار والابتلاء. وقوله أو على خلاف الدليل لغير عذر قصد به إدخال بعض أنواع العزيمة مثل وجوب الصلاة والزكاة والحج والصوم وغيرها من باقي التكاليف، فإنها أحكام شرعت على خلاف الدليل وهو الأصل، ولكن تلك المخالفة ليست لعذر، لأن المراد من العذر كما سبق بيانه والحاجة والمشقة أو الاضطرار، وهذه التكاليف لم تشرع للحاجة والمشقة وإنما شرعت للابتلاء. ومن التعريف يعلم أن العزيمة نوعان: الأول أحكام ثابتة على وفق الدليل، مراد كما ذكرنا الدليل العام الذي هو الأصل، أحكام ثابتة على وفق الدليل مثل إباحة الأكل والشرب والنوم. الثاني أحكام ثابتة على خلاف الدليل لكن لغير عذر بل لمانع، كما هو الحال في صوم وصلاة الحائض فإن الحيض مانع، أو للابتلاء والاختبار كما هو حال التكاليف عموما فإنها ثابتة على خلاف الأصل للابتلاء والاختبار. أقسام العزيمة: العزيمة عند البيضاوي تشمل أحكاما خمسة: الإيجاب مثل وجوب الصلاة والزكاة والصوم، الندب مثل صلاة ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، التحريم مثل تحريم الزنا والربا وشرب الخمر، الكراهة مثل الصلاة في مرابض الإبل أو التنفل بعد صلاة العصر، الإباحة مثل إباحة الأكل أو الشرب أو النوم. أما غير البيضاوي فمنهم من جعل العزيمة خاصة بالإيجاب والندب، فلا يدخل فيها التحريم ولا الكراهة ولا الإباحة، مثل القرافي، مع كونه يوافق البيضاوي. لماذا قال العزيمة؟ لأن أنتم تقولون عزيمة، والعزيمة هي القصد المؤكد، فكيف يحصل التأكيد في غير الواجب وفي غير المندوب؟ لأن الواجب والمندوب مطلوبان على سبيل التأكيد، بخلاف المباح فإنه غير مطلوب، يستوي فعله وتركه، بخلاف المكروه أو خلاف الأولى إنه غير مطلوب، كذلك لا يطلب التحريم بل يطلب تركه، لا يطلب فعله، يطلب تركه. فيعني قال إن العزيمة خاصة بالإيجاب، هو بناء على تعريفه للعزيمة، لأنه جعل العزيمة طلب الفعل، عدم طلب الفعل فخرج يعني ما طلب تركه من المحرم والمكروه. قال مثل القرافي، مع كونه يوافق البيضاوي في أن كل من الرخصة والعزيمة قسم من أقسام الحكم، إلا أنه يخالف في أقسام العزيمة، عنده الرخصة والعزيمة من أقسام الحكم، ولكن ما أقسام العزيمة؟ فأقسام العزيمة عند القرافي خاصة بالإيجاب والندب، ولذلك عرف العزيمة بقوله طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه مانع شرعي، يعني هو لم يشتهر في مانع شرعي خروجا، يعني يريد القيد ليخرج به ما اشتهر به مانع شرعي، ما يعني الرخصة التي جاءت على خلاف هذا الدليل. ولا شك أن طلب الفعل صادق بأن يكون الطلب جازما أو غير جازم، فلا يكون التحريم والكراهة داخلين في العزيمة، أما الإباحة فخروجها ظاهر لأنه لا طلب فيها. ومن العلماء من جعل العزيمة والرخصة من أقسام الفعل، هذا أشرنا إليه في أول الدرس، وخص العزيمة الآن، هذا يعني قلنا من العلماء من جعل العزيمة والرخصة من أقسام الفعل لا من أقسام الحكم. طيب، وخص العزيمة بالواجب فقط كالغزالي والآمدي وابن الحاجب، ولذلك عرفوا العزيمة بأنها فعل لزم العبادة بإيجاب الله تعالى، فهو فعل لزم العباد، فلا يلزم فعل العبادة فعل، لا يلزم العبادة أن يفعلوا شيئا إلا إذا كان واجبا، فخرج إذن المندوب وجميع الأقسام الأخرى. بإيجاب الله قال يعني هذا من أجل أن يخرج النذر، فإنه بإيجاب العبد، العبد يوجب على نفسه ينذر، يلتزم أن يفعل قربة غير واجبة بأصل الشرع، فإذلك قال بإيجاب الله. إذن فالمندوب والمحرم والمكروه والمباح ليست من العزيمة، كما أن المحرم والمكروه عندهم ليسا من الرخصة. وإذن يكون كل من المحرم والمكروه واسطة بين الرخصة والعزيمة عند هؤلاء، أما البيضاوي فلا واسطة عنده بين الرخصة والعزيمة، لأن ما لا يدخل من الأحكام في الرخصة كالتحريم والكراهة يدخل في العزيمة، لا واسطة عنده بين الرخصة والعزيمة بخلاف الآخرين. والحاصل أن في العزيمة، في أقسام العزيمة، أربعة أقوال. القول الأول قول البيضاوي أن هذه الأقسام تشمل الأحكام الخمسة، الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة. القول الثاني قول الإمام الرازي أنها تشمل ما عدا المحرم، أن العزيمة تشمل الأحكام الأربعة ما عدا المحرم. القول الثالث قول القرافي أنها خاصة بالواجب والمندوب. إذن القول الأول جعل العزيمة شاملة الأحكام الخمسة، قول الإمام الرازي في المحصول جعل العزيمة شاملة للأحكام الأربعة ما عدا المحرم، أو للأحكام الخمسة ما عدا المحرم، فيعني عزيمة عنده تشمل الأحكام الأربعة. القول الثالث قول القرافي أن العزيمة تشمل حكمين وهما الإجاب والندب. القول الرابع قول الإمام الغزالي والآمدي وابن الحاجب أن العزيمة خاصة بالإيجاب، فلا يسمى الندب ولا التحريم ولا الكراهة ولا الإباحة عزيمة. بناء على ذلك فما عدا البيضاوي رحمه الله عنده واسطة بين العزيمة والرخصة، لأن المحرم ليس من قبيل الرخصة، هذا يعني يتفقون في هذا مع الإمام البيضاوي، المحرم ليس من قبيل الرخصة وليس من قبيل العزيمة عندهم، إذن فهو واسطة بين الرخصة وبين العزيمة. وكذلك المكروه عند القرافي والمحرم ليس من قبيل العزيمة ولا من قبيل الرخصة، فهو إذن واسطة بين العزيمة وبين يعني المحرم واسطة، والمكروه كذلك. يعني هو المكروه إن أريد به الكراهة الشديدة أو الكراهة القوية فهذا يعني الراجح أنه ليس من الرخصة وإنما يكون عزيمة، وإن أريد به خلاف الأولى فهو قسم من أقسام الرخصة. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. يا حي مولا يا العفو سامحني ما استطعت القيام. نعم.